سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، ولك الشكر، أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على نبينا محمد والآل والصحب والتابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك اللهم عيشة السعداء، وميتة الشهداء، والنصر على الأعداء. اجعل اللهم القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وذهابا لأحزاننا، وجلاء لأسقامنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وذريتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا. اللهم احم حدودنا، وماءنا وزرعنا، وكبيرنا وصغيرنا، وحاضرنا وغائبنا، واهد شبابنا، أعز رجالنا، واحفظ شيوخنا، وبارك أطفالنا، وأعف نساءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل اللهم مصر أمنا وأمانا، وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، وخذ بيده إليك أخذ الكرام عليك، واجعله للمعروف آمرين، وللمنكر من الناهين، وبكلمة الحق من القائلين. اللهم قه شر نفسه والحاقدين. اللهم وارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه، واجمع له قلوب البلاد والعباد، واجمع له قلوب البلاد والعباد، واكتب له النجاح والفلاح. اللهم وفق جيشنا لما فيه خير البلاد والعباد، واجمع اللهم على الحق شملهم، وقو عزمهم. اللهم اجعلهم رحمة بعبادك، نقمة على أعدائك، واجعلهم خير أجناد الأرض يا رب العالمين. اللهم من أراد لمصر شرا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الغوث لإخواننا المستضعفين بسوريا. اللهم إنا نسألك الغوث للمستضعفين بسوريا. اللهم إنا نسألك الغوث للمستضعفين بسوريا. يا رب جوعا فأطعمهم، يا رب جوعا فأطعمهم، مرضى فداوهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميتهم واهد شبابهم وأعف نساءهم واحفظ علماءهم. اللهم عليك بعدونا وعدوهم. اللهم عليك بطاغية سوريا. اللهم يا من أهلك عادا وثمود وخسف الأرض بقارون وأغرق فرعون، يا ملك يا ملك يا جبار يا منتقم يا جبار، نسألك الليلة أن تنتقم من بشار الأسد. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم اجعله ذكرى للذاكرين وعبرة للمعتبرين. اللهم فرق جمعه وشتت شمله. اللهم لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية، واجعل سوريا دولة قرآن وأحي أهلها فيها سعداء أو أمتهم دونها شهداء. اللهم حرر المسجد الأقصى بفلسطين وارزقنا اللهم فيه صلاة قبل الممات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا واقض ديوننا واقض ديوننا. اللهم اكس عرياننا وأطعم فقراءنا. اللهم أطعم فقراءنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وموتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على النبي الأمين والآل والصحب والتابعين. الله أكبر.